بالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفي الكلام على الفصل الخامس في الخاتمة المتعلقة ببطلان مذهب أهل التأويل وما أوردوه من الشبهات على أهل الحق. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثالث، وسؤالهم الثالث هو قولهم: وكيف يكون باطلا، أي ما عليه الأشاعرة، وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهم يعنون بذلك الحافظ ابن حجر، الحافظ بن حجر والإمام النووي رحمهم الله تعالى جميعا. فيقولون: كيف يكون الأشاعر على باطل والإمام النووي والحافظ بن حجر على ذلك؟ فنقول: أولا، لا نسلم بأن الحافظ ابن حجر ومن قبله الإمام النووي كانوا على مذهب الأشاعرة في جميع الأبواب، فهم يخالفونهم في باب الإيمان، يخالفونهم في باب القدر، يخالفونهم في كثير من الأبواب، وإنما زلت أقدامهم في تأويل بعض الصفات لا فيها كلها، وليس مأخذهم هو مأخذ الأشاعرة في هذا الباب. تأثر من تأثر منهم بمشايخهم ومن جرى مجراهم من أهل العلم. ثم هؤلاء العلماء ليسوا حجة. العالم مهما بلغ في العلم ومهما بلغ في الدين والمكانة فإنه بشر، يعلم ويجهل ويخطئ ويصيب، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن حجر والإمام النووي ليسوا معصومين، هم علماء أجلاء نفع الله بهم نفعا عظيما، لكن ما خالفوا فيه الحق والصواب، الحق أحق أن يتبع. قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على الهروي: قال شيخ الإسلام حبيب إلينا، يعني به الهروي، والحق أحب إلينا منه، والحق أحب إلينا منه. وهكذا في كل باب وفي كل مسألة من المسائل ومع كل شخص من الأشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهم من جهة أخرى: الإمام النووي والحافظ ابن حجر هناك من هو أجل منهم، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، عبد الله بن مبارك، الثوري، الأوزاعي، الحسن البصري، وقبل ذلك أعلى وأجل الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكونوا على هذا الطريق وهذا الباب. حتى نقول: كيف يكون منهج هؤلاء باطلا وفيهم فلان وفلان؟ نعم، العالم إذا زل، زل بزلته العالم، ولهذا يقال: زلة العالم زلة العالم. وشبهوا زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق بغرقها خلق كثير، ولهذا يقال: زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني مسموعة عند الناس. ومع ذلك فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. الحق هو الميزان وليس الأشخاص. فالإمام النووي والحافظ بن حجر ليسوا ميزانا، الميزان الكتاب والسنة، الميزان هو الكتاب والسنة. وهؤلاء إذا أخطأوا لا نقبل خطأهم في هذا الباب، ونعرف لهم حقهم وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم في الأبواب الأخرى، في نصرة دين الله ونشر السنة والتوحيد بين عباد الله. ولو كانت المسألة مسألة احتجاج بعلماء، وأن معنا فلان ومعنا فلان، الصحابة جميعا

صواب في تلك المسألة، لكن لا يحط من قدره ولا يطعن فيه ولا يحذر منه جملة، لا سيما الذين لهم قدم صدق في نفع الإسلام والمسلمين. لذلك ظهر أناس من الحدادية الغلاة وقالوا يجب حرق صحيح فتح الباري وكتب النووي، هذا من الظلم والإجحاف. ولذلك قام لهم العلماء في ذلك الوقت، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني وشيخنا الوادعي، قاموا لهذه المقالة لما انتشرت، وأنه ينبغي أن تحرق هذه الكتب ولا ينتفع بها. لو قلنا مثل هذا لا حرقنا أكثر كتب المكتبة الإسلامية، أكثر كتب التفسير فيها تأويلات، أكثر شروح الحديث فيها تأويلات، أكثر كتب الأصول فيها تأويلات، وكم في كتب التاريخ، وكم في الكتب الأخرى من مثل هذا. فلا يمنع طالما أن الخير هو الغالب والحق هو الغالب، وأن هؤلاء لم يكونوا قاصدين للشر والباطل. يعني لو كان مثلا مثل تفسير الزمخشري، معروف أنه رأس من رؤوس الاعتزال والبدعة، هذا شأنه آخر. ابن عربي كتبه شأنها آخر، يزهد فيها ويعرض عنها، وجديرة بأن تمزق وأن تهتك وأن تحرق، لأن فيها الشرك وفيها الباطل الصراح الواضح. لكن مثل هذه الكتب فتح الباري، كم فيه من العلم وكم فيه من الخير وكم فيه من المسائل العظيمة. يقول هل العلماء الذين على طريق الأشاعرة يعاملون معاملة المجتهد؟ فنقولهم بين الأجر والأجرين. أما ما أخطأوا فيه خطأ بين، خطأ واضح، لكن لهم أجر نية الاجتهاد، فوإلا ما وقعوا فيه خطأ واضح بين، مثل حافظ ابن حجر، مثل الإمام النووي. هناك كلام علماء آخرين على مثل هذا الطريق وهم من العلماء الكبار، فلكن يغفر الله لهم ما أخطأوا فيه ولا يتابعون عليه، ويأجرهم الله على قصدهم الحسن ونيتهم الحسنة. وأما ما وقعوا فيه فلا شك أنه خطأ ومخالف لما كان عليه السلف، والحمد لله الغالب عليهم الخير ونصرة السنة والدين، ونفع الناس في علوم مختلفة. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.